بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی خدایی کان گای رحمت و سوز و بزیه الف لام میم چن پیتیگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین بو سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کس دانی بو پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید برادیک حتی اگر همو گروی آدمی زاد و جن کو ببنو بو او مبستا بگمان ناتوانن هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شان و تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا تلك آیات الكتاب الحکیم اوا چندها آیتو فرمانه کن لا قرآنی پر لحکمتو دانایی هدى و رحمتا للمحسنین ام قرآن هدایت بخشو رنموی بخشو رحمتو مهربانی بوچاک کاران الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اواني كن ويجاكانيان بتاچي انجام ددن زكاتيج لمالو سامانيان دردكن دل نياش دبن بهات ندي روجي قيامت خياني بو آماد دكن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اوان لسرين ميور ربازي پروردگاريان اوانشن رزگارو سرفراز ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين عندك لخلشي هن قصي بخير و بمانا دكرن وقران ينا پخت كان كتابو شريط بخير كان حتى دواي تا خويو كساني تريش للربازي خدا ويلبكاد بأوي هزبكاد بمترسي كاركيو بزاني تكتنك دكاد بخويو خلشيو بوي اوشت بينرخو خيرانا دكرت تا قلتب بيامو الربازي خدا بكاد اوانا سزاو توليش يرسوا كرو آبرو بر تاوريانا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم هركات يشيش آياتكاني إيمي بسر دادخوين دريتوا فيز دكات وفو دكات خويو بشتغل دكات هروق نيبست بيت هروق لجويدا قرسي وقراني هبيت كوابو مجدب دا بوجور كسانا بويس زاي بايش تاوريانا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم براسي واني إيمانيان هنا ووكرد وچاك كانيان أنجام داوا چندها باختي بهشتي پر لنازو نعمد بويان آماديها خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم هاوري لقل جاني نبراوو نمريت يايدا او بلني خدا پيداون وعدو بلني چي حقو راستو هر ديتا دي براستيو ذات بد صلاتو دانايا خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم آسمان کانی درس کرد و ببی کالکا بچاوی خوتن دهان بینن لذیش داد چه و کانی دامزرند و کلنگری زویان راگرت وو چند ها سودی تریان هیا نوکو جر و جور ببنو لار ببنوا جورها زنده ورو جان لبریشی تیادا بلاو کرد و تو هر و هاد فرمید لاسمانی شو آو من دامزند جورها رو کوک جو جای ها و جوتی بسودو با کلکو جوانو رازا و من لذیدا پیروان هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين آمه دروس کروانی خدا ورن نشانم بدن بزانم اوانی تر جگل لوزاتا چیان دروس کردوا نخیر هیچ چیان دروس نکردوا بلکو استمکاران همیشه لگمرای چی آشکرادن ولقد آتینا لقمان الحکمت انشکر لله ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد سوين بخدا براستي اما حكمتو دانايمان با لقمان بخشي بمشي ويا پيمان ود شكرانا بجيرو سپاس گزاري خدا بكا خو اوي سپاس گزار بيت او قازان جو سودي سپاس گزار يكي هر بو خوي دگرتوا اوشي سپاسي خداي نكرد او بيگمان خدا بنياز او سپاس كراوا پيوستي بسپاسي كزنيا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ جا لقمان بكرك خويوت لكاتيك دا كاموشغاري دا كرد كرة شيري نكم نكيد شتيك يا كسيك بهاو تاو هاو بشي خدا بريار بديد چنك براستي هاو تاو هاو بش بريار دان ستميشي زور قورونا روايا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير لرد خدا آموشگاری کن لدمی لقمان وردگریتو خوی آموشگاری من دکاتو دفرمید اما فرمان من داو با آدمی زاد بچاگ رفتاری لگل دای کباو چی دا دایچی به ایشو آزارو لاوازی و بیتاقت یچی زوروا به پیستی سکی نو مانگ حالی گرتوا برینوشی لدوای دو سالا فرمان من پیدا که ای انسان سپاسگزاری منیشو دای کوباو کشد با دل نیابن که گرانوطان هر بولای منه و این جاهداک علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون اگر دایکو باوکت کوششیان لگل تا کرد تا ببه هیچ بلگو زانیار یک هاول بو من بریار بدهید او فرمان برداریان مبو بقسیان مکه لدنیاش دا هاوری و هاولو خزمت گزاری چی چاک با بویان لهمو بارو دوخیگ دا. شوینی ریبازی اوانه بکوا که بو لای من گرانتوا. لو دوا گرانوتان هر بو لای منا. جا هوالتان ندمه بو کارو کردوانی کدتان کرد. یا بنی انها ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير پاشان لسرزاري لقمان دفرميت اي كري عزيزم براستي اگر گناهيك بقدر توي خرتليك كزور وردا هبيتو لناو بردك دا لآسمان كان يا لزوي دا حشار درابيد لای خدا شارا و نیو دیهنت میدان چونکه براستی خدا هیچ تشی ل شارا و نیو زوریش آگایا یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور کری شیرینم نویجا کاند بچاچی انجام بدا فرمان بچاک بدا قد غل گناه و خراب بکا با آرام بل لبرام برو ناخوشانی که توشد دبید براستی اوانی که باز کران هندیکن لوانی هر دبید بکرین ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور اروها روتور مجار لخلچیو لود برز مبو بچاوی سوک سیریان مکا بسر زویدا بنازو فیزا و مرو براستی خدا او کسانی خوش ناوید که خوحل چیشو فخر فروشو فیزاوین واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هول بدل الرويشتن دام مامنا وانديان أبرو برو آمان زيشي تساك هنگاو بني بدن جيه واشو لبار گفتو گوب كو بدوه چونکه براستی بیزارترین و ناخوشترینی دنگکان دنجی جود ریجکانه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير آیا سرنسان نداو کبراسی هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر هموی خدا بو خزمتی ایوی دروس کردو و ملکچی کردو هر وها بفراوانی ناز و نعمتی آشکراو پنهانی بسر دار جاندون لگل وجده هندیگ لخلچی مجادلو گفتگوی نابجید درباری خداو برنامه کیدکن به هیچ بلگه چی زانستیو رینموی چی پیغمبرانو کتبه چی رون کروی خدایی و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير كاتي شيش بيان بوتريت شويني او برنامه يبكون كخدا نارديتي او دلين نخير شويني او ناكوين بلكو هر شويني اوشتان دكوين كباو با پيرانو ما مستايان من پير رويان ليا کردوا ايا اگر شيطانيش بانجي کردبن بو سزاي داجر ساوي دوزخ هر پير روي دكن ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور أو كسير روب كاتب فروردقاري وكاركاني هم ويبجرته بولي أو لكاتيك دا آدم زادية شيتشاك أخوازا أو براسي ما نيوايا كدستي ببهيسترين هو كارا وقرتوا سرنجامي هم وكاري شيش خدا ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور أوشي كافر بوا أو كافر بونكي خفت بارد نكات قرانويان هربولاي إيميا جاء قداريان دكين وبويك كردويانا بگمان خدا قدر به همو اوشتانی کلسین و دلو درون کانده حشار دراوا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ کم یک ماویان دادین تا تاویگ را بیرن پاشان ناچاریان دکین که بچن ناو سزای تندو سختوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون سوين بخدا اگر پرسیار لخدان ناسان بكيد چه آسمان كانوا زوی دروس کردوا او بدلنیا يو دلين الله دروسی کردون توش اي محمد بلا اسفاس استعيش بو خدا لسر وتني الراستي نخير وانيا اولا من لقنا عتوهل نقلاوا بلكو زور بيان نازانا لخيانا وقصدكا لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد هرچي لآسمان كانوا زويدا هيا هر خدا خاونيانا براستی هر او خدای خوی بی نیازو سپاسگزاری هر شایستی اوا اگر خلچی با وفا و با امک بن ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعت ابحر والبحر یمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله إن الله عزيز حكيم خو اگر براستي هرچي درخت هي لزويدا ببن پينوس درياش چنده ببيت حوت اوندو ببيت مركبو زانستيو نهيني دروس كراوكاني خدا بنوسنوا او هشتا زانستو زانياريو فرمان كاني خدا هر تواو نابد براستي خداي قورا بدا صلاتو دانايا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير دروس كردنو بدي هناني هموتانو زندو كردنوتان تنها وق دروس كردنو زندو كردنوي تاكا كسيقوايا براستي خدا بي سرو بينايا ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير أيا سرنجد ندا وكبراسي خدا شوتي هل تشيشي الروج دكاتو روجیش ته هل چیشی شو دکات خورو منجی بو ترخان و ملکت کردون هر یکیان تا کاتیشی دیاری کرو لسوران ویان دا بردوام دبن براستی خدا بکارو کرده و تان زور آگا داره ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير اوشتانا دري دخن كا بيگمان هر خدا خوي حق و راستقينيا براستي هر چي خلچي لباتي او دي پرستنو هاواري لدكن بطالو ناحقية دلنيابن خدا هر خوي هميشه برزو پايا بلندو گوريا ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور آيا سرنجد نداوة كبراستي كشت يكان بدر يادا هاتو چودا كانو نازو نعمتي خدا دهنو ديبنو دا صلاتي خدا دخن الرو براستي آلوشتان دا بلغو نشاني زور هيا بو أو كساني زور دان بخدا دا گرنو زور سپاس گزارن وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ كاتيشيش لدريادا شبولك آبلو قيها والقرو كافر كان بدات وكتشي وكان قور بيت وهانا وهاوار هر بو خدا دبن زور بدل سوزانم ملکتن بو خدا جاکاتیک فریایان دکویتو رزگاریان دکاتو دان گینیتو وشکانی جا هیان بردوام دبید لسر ریبازی ایمانو دمینیتو لسر یک تاناسینی خدای مهربان اشیان ریگی نادرستی خوی دگریتو جا کز لآیتو بلگکانی ایما نکولو پیمان شچینی ناکاد جغل زور دارو ناپاكو سبلا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أي خلچنا لپروردگارتان بترسن خوتان لخشمو قيني بپاريزنو لروجيك بترسن كباوك فرياي رولي خويناكويد رولش هيتشي لدزنايد كبو باوشي انجامي بداد براستي بليني خدا ببرپابوني قيامت حقيقة الراستقينية كوابو ورياب جياني دنيا لخشتتان نباد نفسي بدكارو شيطاني بدرفتار سرگردانتان نكاتو غراتان نكاد للربازي خدا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير براستي هر خدا خوي زانياري برپاهوني روشي قيامت دزانيت بارانيش هر او دي بارينيت دزانيت شي لسكي دايكان دا هيا هيتش كز نازانيت سبيت شي بسر ديتو چی دست دکوید لبر همین مادی دنیایی یا لزخیر و تویشوی قیامت هیچ کسیش نازانید لسر چه زویک دم ریتو کتایی بجیانی دید اروها کاتی مردنو تونیت یکیشی شاراویا براستی خدا به هم مشتیک زانای و آگاداره.